القصير الصور كثير المعاني والدلالات. الصورة هذه صورة ألم نشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم إننا راغبون وراهبون، أسألك عافية الدارين، سعادة الدارين، والأمن من مكاره الدارين. القرآن حد له يتكلم شو المعاني، يا الله يتأمل في علاقاته، ويا الله يتكلم على جمله، ويا الله يتكلم على مفرداته، ويا الله يتأمل في إشاراته وإيحاءاته، رب مصرح به ورب مشائن إليه، ورب مما أبينه فحول العلماء والراسخون في العلم جعلنا الله منه. هاي السورة اللي قالها ألم نشرح لك قط جبت في دروس سابقة، لأن بعض الصحابة كانوا قاعد معدرينها هي وهاي الأخرى لها سورة واحدة، بيهم تشابه موضوع لا كأنهم اللي يتكلموا عليه شيء واحد. السورة السابقة هذه شنو؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك عين علم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذه كيكيك إشبرنا للكافر المخاطب، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قالوا هذا دا معناه ما هم صورتين، هذا إلا صورة واحدة. وكان بعض الصحابة ما يكتب بيناتهم البسملة إلا يقرنهم إنهم إلا صورة واحدة، بيهم شدة التشابه ولأنهم الموضوع اللي يتكلموا عليه واحد. يا غير اللي عليه علماء الإسلام على أنهم صورتين، يا غير الموضوع اللي يتكلموا عليه ما صبوا واحد. واضح الكلام؟ والقرآن مترابط ترابط غريب. شفتوا يقول الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي سيجنبها الأتقى. أن النار ما يطيح فيها أحد من الأتقياء، أراه ما قال التقي قال لتقي معناها الفوقاني من لتقية. وسيجنبها لتقى الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف. معناها حد عاد فيه ذي المارة دور يرضيه مولاه، دور يتم يكرم ويعطيه إن يرضى يقول كافيني كأن سوّن مولا لتقلت أن خالقين من عبادك اللي دور تعطيهم أن يرضى. أيوة النبي صلى الله عليه وسلم مني قبقى عجابه وحده قاع أفكار أخرى ولسوف يعطيك ربك فترضي. يوق عبادي الأخرين دور نرضيهم وانت دور نرضيك به اللي انت هو إمام الخطة كم هم أن يكرموا المامومين. معناها الإمام قاع لا تتسوى العمل لأنه هو قائد الجماعة. والله يا ما أفهم إلين قال وسيجنبها لتقيم، معناها النار ما يطيح فيها لتقيم. أي ولتقيم عدرناهم إلا الرجال الخريكي أبو بكر والصحابة وذلك قال إنها خارجين لتقيم وخالق سيد المتقين النبي صلى الله عليه وسلم. ياك يا مولانا شلاهي تعطيه، أنا بنشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وتمينا الصب عليه. لهو قاعد عادلة خياله يبجل إمام المتقين لا يعود فوقه. والله يا ما فهمتوا إيه هما هالدار البركة اللي تعود ما يفهموا يعودوا بركتهم إلا ما يواضح. يا ليتهم يسموا إياك اللي فهم البركة. ها والله يا ما فهمنا. أيوة طيب ألم نشرح لك صدرك. قالوا هاي السورة هو القرآن الله الخارج منه شيء اللي عنده سبب النزول. سبب نزول معناها التملاية ما نزلت لين تنطرح مشكلة يجي القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم دمكي إني تكتب له اللي في الباي ما يدمكي، وإني تكتب له براه ما يقراه. يا غير إني يتكلم لك تزقنا الراسة. هو أصح من نطق بالعربي. مرة يقول للعرب كلمة يبقاهم دمكسي نشر، يعود غالبهم قاعد العبارة العربية ما قاع معناها الشرعي، يقراه عليه المعنى الشرعي ويسولوا عن بعض المعاني اللغوية ما قد تسمعوا به. ومع ذا ما هم دمكي، ما هم دمكي ومع ذا ذنبت. والله إياك عود معجزة للمعطين، واضح أنه معجزة. وكو بعث في الأميين، أمي معناها ما يدمكي ما يقرأ، يا غير بعد ريت يتكلم عافة يبلغ له. تجد من الحلاوة والبلاغة والفصاحة ما لا يخطر بعقل عقل. قالهم قالوا واحدين من المشركين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضيعهم الفقر. ويا أخوتي كل مسألة كاملة قريتوها في المصحف، والله قريتوها في الحديث، لأن لا يتخرصوا هوالكم ثم شكلها في موريتاني. القرآن مرة تسمع وتعود مقوطر في الشارع، هوالك واحدين يتقامزوا قامز، واحد يقمص صاحبه يقول له انت شوف شوف شوف دكتور عايفين يقول له يقول له لك واحدين من الدعاء شوف شوف شوف شوف شوف شوف لكم. ولو بالك واحد يضحك حاجة الله شفتهم بيخ بيخ. ولين يشوف أصحابهم يقولوا لهم ما حي واحدين هون مبرتين ما أدي لهم الدعوة ما هو يحلي، لا لو أنهم عندهم شغلة ما تشوف منهم اثنين. ولو بالك يضحك ويكفهم وجاعلهم وحكا. إيش القرآن يقول؟ إن الذين يجرمون كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتقامزوا يترامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين يضحك قاع وطوشن والدنيا ذكب. ولين تتصورهم عن الواحد فيه يقول لك وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يوالك سبحان الله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. لا تقول ان المصحف انزل يامس والله اليوم طمعين. مرة قاعد يعود القرآن اللي يتكلم عليه ما ارتك انت قبال راسك ما تقدر تنكر نحدك مثلا وقتك الصحيحة نفسك ولا انك حاسب شي ما تصلي في الجماعة ولا تذكر مولان والطهارة ما لك محافظ عليه ولا تسأل مولان باطل لا طلبت مولان ما تعدله. عند منين يصيبك مرض وتهتهت وذي الحمى وذي وصلت الحمى الزشي اهو انت يا ربي سألك العام لا انا زايرك اطلبوا لي مولار ولولك عادم سيل مولار رقم خمسة هو يماله طارص منه. عند منين يعظ البلاء ولولك عادم انتبه ايوه فرح له البال يبات في الليل وحسته يصلي ومرة قاعد يعود يوعيه له قال لا لا قوم وصلوا حسته يلمسي دفنه هو مسوخ ما يصلي وعادي وعي اهله على الصلاة وعادي يتفقد لنا. عند من يترسم لنا من ذاك المرض ويتعافى ويتقاد ويديه لهوالك مخزقة اخزى من هاك اللو. وانت تقول له فلان انت لا تنسى حالتك احلى هو ايش القرآن يقول واذا مس الانسان ضر الضر دعانا لجنبه يطلبني تاكل ويطلبني واقف ويطلبني قاعد فإذا كشفنا عنه ضره يا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. عليكم هذه ما هي باركة الشيخ يحيك والإسلام. هذا الإمركم صادق كأن القرآن يشير إليه بذاته. ياسر من الناس ما يرجع المولار ماهو إذا ضربه البلاء، وعند من يعطيه النعمة له وهو نقص. طيب قال لهم المشركين قالوا أن بصدر ما أصحابهم ضيعهم الفقر برتي ولقع ما وسوا وحالهم تين وكذا. إيش القرآن قل له شوف لا تنخلع وقل لأصحابك لا ينخلعوا، ياك من التعب وياك من الشفرة وياك من طياح لي ياك دور يحب ياسر من الخير. إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. هاي حيدة بريدة من مولانا الكبدة وفي الصحابة اللي كله يجيك قارب الصاير ما عنده صوب مبولاي. إن قالوا ما دمت كرت وطيات النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلعك الفقر ولا يخلعك المرض ولا شفت الكفار هانوا وقول الله دور يعقب يبدل مولانا القضي ودور تعقب تشبر نهارك فيهم، لأن الله وعده ووعد الله لا يخلف الله وعده. يلين قال إن مع العسر يسرا هي كلمة واحدة من مولانا كافية، فكيف إذا كررها إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. لا إله إلا الله. إن مع العسر يسرا. نهي نرجع لهذا العام راني لا قطرت لكم قطرة راجع نزل. ألم نشرح لك ألم نشرح تعرف ونشرح شنو خارج نشرح في العربية معناها نوسع نوسع قلبك نجعلك تتحمل. ياسر ما تعرفوا فلان أخلاقية فلان واسع أخلاقه لكن معناها نشرح صدره يعود إلى نصاق فيه ونقابل الكلام الخاسر وفتط وكل شيء ما يزحز حدك. يقول له مولانا أنا مالي شرحت لك صدرك. قالوا سبحان الله إن موسى سأل ربه شرح الصدر حد هن أعطاته والنبي ساتا من أعطاته ما ذكر نطلب. موسى عند بريم مشاه مولانا لاني قالوا أنا ربك فأخلعنا ليك إنك بالوادي المقدس. عبد بنيت لا يقرب قالوا ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أول طالب أطلبها أنه يشرح مولانا الصدر ولينه فم الطالب قال له مولانا قد أوتيت لكن اللي طلبت لي كامل أعطيه لك. قالوا صلى الله عليه وسلم أهم أعطيه لك قاعته ألم أشرح لك صدرك. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من موسى درعه تنسيع القلب ونمرواتها كبير درع فتحة القلب أكبر لأنه هو أكبر عند الله مقاما. ولذلك كانوا اليهود يلي يقرأوا التوراة الكتاب المنزل على موسى يخرصوا مارة النبي آخر الزمان يهوالهم مكتوب إن علامة نبي آخر الزمان أنه لا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يقابل السيئة بالحسنة. يلي تصرق فيه يلي تصرق فيه يقابلك بشي متعدد ولين تقول له كلمة خاسرة يتبسم في وجهك. لا إله إلا ربي اشرح لي صدري. أنت ألم نشرح لك صدرك أراني شرحت صدرك. أيوة شفت نشرح لك صدرك. قالوا هذا الشراح القلب إياك ملاه يتحمل لأنه يعود ضيق صدره ما قد يتحمل مشاكل الناس. قالوا أراني شرحت لك صدرك. خارج الصلاة اشرح لك صدرك أخرى وهي أن نشعل قلبك يتحمل أوامر مولانا ما يتضايق من حكم من أحكام الله. هي خارجين واحدين وارك مضايقين من الحياة واحد طويل عليه أطويل عليه لا ما أكرر. هذا هون ما فات إجبار أشرح لك صدرك في اللحية. قال بجد يمشي على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم ويخلي لحيته. خالق من أشرح لك صدرك اهبوتيه ما هو قاد قبال. يقول لك أنا هذا الشكل إما نبيعه ما ينهي نربح. هذا اللي يجبر نشرح لك صدرك يعود ما قدير لا المهم عنده ذا يرضي مولانا يعدل توه ولا غدير في التبرتي. هذا يشرح صدره فتعامل بما أحل الله وترك ما حرم الله. ولذلك يقول مولانا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ما هو قادر يتحمل البس ولا يآمن والله بمر ما لهم الضايق منه خارج من اللي عليه اللي يختار الديمقراطية يختار المرأة تقول إنها لا ما قلت قاعدة في الدار إني تقول لها الشريعة قامت وقارنا في بيوتكم تقول له دينك لا خليه عنك هذه هون فاصلة في حبات من يشرح صدره للإسلام لأنها مضايقة من بعض أحكام مولا خارج من أروقه اللي يقول لك أنا ما قد نشتغل ما هو لعت في المارة الفلانية ولما نعدل ما ينهي ننجح قال له قلت لك اشرح صدره للإسلام طلب من مولانا يوسع باعك ينعط عدي مولانا كامل مولك عندك هي اللي حبب إلينا الإيمان وزجره في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان عود المخلوق عاد يبهض يبهض مولانا ويبقي يبقي مولانا رزقنا الله ذلك ألم نشرح لك هناك السؤال ونخليه لكم انتم أهل دار البركة هم هي مدة فيها البركة تعرف المنطقة ما خليها تشير نواكشو كل مدة وسمات بيكا واحدة كذا سين كيم سيزين يتقدم رقانها بتكون انتم أهل دار البركة والخطة الأخرين دار الشركة واكشو دور خراهو شم أنا هالموريتاني لا بتولى اسم زين ديرو طاكم مولانا عطين قال لكم ده الدار في البركة إلا من يشرح لك صدرك القرآن ما قال أنا ما يشرح لك قلبك والصدر الصدر ما هو القلب شفتوا قلب لقاه مقفول عليه وداير له مولانا قصر الرئاسة ومقفول عليه بروح قلب لقاه مقفول عليه بروح قافل عليه مولانا السيقات والجاسوس ودير القلب ثم بفروح بروح ما يحرك والأخبار اخرين الصنادر يجيبون الأخبار عينك تشوف وتقول للقلب عنك شفت كذا وودنك تسمع ولسانك يتكلم وفمك يموت وجهزتك كاملة تشتغل والقلب تجيه التقارير يسين عليها والله يزرق فجعل الله قلبك كالرئيس وجعل له مقرا وجعل بقية الأعضاء تخدمه وتسعى في مراده أيوة هو هون قال لم نشرح لك صدرك والصدر ما هو القلب هذا رهواكم عند بعض العلم قالوا الدليل شنو قالوا لأن الله تعالى قال إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور القلب في الصدر ومعناه ان الصدر الشرع والقلب منين ثم اللي دار البركة هذا تشوفوا ان القلب منين الصدر وهذا الصدر الذي ينشرح فأين القلب ألم نشرح لك صدرك نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ألم نشرح لك صدرك النبي صلى الله عليه وسلم قطع الشق يا شوشو قيل ثلاث مرات وعدلوا عملية جراحية من معدلها الطباش طبي دولة معدلها الملائكة مازال يشير صغير بعشر سنوات جاوه ملائكة وتكوه وعاد يراعي فيه وعدلوا عملية وشقوا كرف وشقوا قاشوش وقبوا قلبه وصقلوه وقلعوا منه شيء وردوا ورجعوا توه يلعن مع التركي ما فيه قاع أثر ورقات وعدلوا عملية هذا بعد رواركم متطور حق ما هو للجلسة اللي تشتغل رقاه ينشق وعود يخرص وتعدل فيه الرواية ولا يتألم ولا يمشي منه دم ولا يشبر أي مكوه وجايين ملائكة قال واحد منهم الأخر هو منين هو لك قالوا هو لك وهو يصنت وجاوه تكاوه وشقوه وقلعوا القلب وفتحوا القلب وقلعوا منه شر صقلوه وردوا الحالة حالته وقيمك يرين عاف ليت الإسراء الليلة الله ينصر به يشق ما اللي شق أخرى ونقلع منه لعل يعود فيه الحسد والله لعل عود يا بعض مدها كذا، والله لعل عود فيه شيء أسوأ وشره ما يبقي مولانا. إن عاد هذا القلب اللي صافي المولانا جاء القرآن وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، لأن هذا القلب لا يمكن أن يرضي مولانا. هذا القلب صافي، هذا القلب يقد يستقبل المصحف، يقد يرفد المعاني، يقد يتلقى من الله. وهي اللي شر القرآن يقول له وإنك لتلقى القرآن من لدى الحكيم تسمع ما جايك جبريل للملك المقرب رافد لك كلام الملك وتسمعه كما أنصد. والله ما أفهمنا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ قال وزرك شو الوزر؟ تنقال شي ثقيل كي يدبش وكي يشمتي. وهي اللي يقول مولانا عن الصنادرة يقول ان هاي الأمة انها يا الله تم تقاتل وتقاتل الكفار ولا تفصل معاه. يقول فإذا لقيتهم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. معناها زادرين يتوقف ذاك القتال وكلها يستريح الكفار اللي مقتل واللي مكتف واللي هرب حدكم تقعد. يحملون أوزارهم على ظهورهم كلها لافت ذنوب على ظهر دمش. يقول له هو وضعنا عنك وزرك لكن اللي كان يثقل عليك كاملة رانا حاطين. قال واحدة من العلماء وزرك الوزر تنقال للذنب والانبياء بذنبهم. قالوا واحدين بذنبهم بعد قالوا لخريناها. قال ما أصل ذنب لي ذكر مولاه. قالوا لهم الذنب الله تعالى أن يحب العبد يعود عادي حاسب وتعود ذنوب وما يشكي ذنوب حد يبقيه مولاه يعود أن يسحرك ويعطي شيء يرد معار وبيه وحاسب عليه. ولين عدل هذا ما نجبر نخبه لأن يانا ما مطروح ليجهد وهو اللي راضي مولانا عنه ما مقبول يسعى مولانا ساعة ولا لحظة. فمعناه أن ذلك في حقه هو ذنبه معناها نوع من التقصير معناها ما يرتع عدل وفي حق غيري عادي. قالوا الدليل على أن الأنبياء يستغفروا من الأمور وهم ذنب عدل ما هو معصية أن مولانا يقول يا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. استغفره من النصر، استغفره من الفتح. قال هو هنا ما ذكر ذنبا حتى يستغفر منه. الأنبياء عود الواحد يستغفر لأنه به علو المقام. أبسط مسألة يحاسب عليه، أبسط رواية يحاسب عليه، بينما هي ما هي ذنب بذلك المعنى اليوم. والله ما فهمته. قال وضعنا عنك وزرك الذي انقضى، انقضى ظهرك، انقضى مع كيف نقولوا يكاد يعاص ظهرك اللي صوت يقسقس بيشد الثقل اللي عليه. وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك، ورفعنا لك وما تصلحونين نسكت جم وكمل انتم ووضعنا عنك ويسرك الذي انقضى لك ورفعنا لك. ورفعنا وسبحان الله شو عام دوركم تكروها كانكم تطوقوها بيالي نقول هالي عود واحد منكم قافيا يالي نقول له عل هالي ينتفخني انا بعد راني صراتي مروا وهو له يصلح لذا قاع ينتفخ يا موريتاني تبقى الشياخة والواحد الآن يتحضر وينتفخ إذاك بعد يوعى باطه هو يوعى ندوره يوعى وتوه لا ندوره الشيء. ورفعنا لك ذكرك وسبحان الله مولانا جل وعلا انت يدبر على عباده وعد الشغري فاخر الزمان إلى الزمن يعاد الناس ما تلات جاهد ياسر منه ولا ترى تمشي تبلغ الدين. جاء مولانا الانترنت وجاب التلفزات وجاب وسائل الاتصال. إياك العاد ما مجبورة مدد شك ما شره يتقاتل في سبيل الله. يجي مولانا وسائل الدخل للقرآن وللدين يعني الكفار في ديارهم الواحد اللي يدخل يجي له يفتح جهازه ومترقي للمصحف والحديث وهذا هذا الدين يدن ويدخل عليك دارك بعز عزيزين وأولي اليري. شفت هون القرآن يقول له ورفعنا لك ذكرك رفعنا لك ذكرك كافي على أن النبي صلى الله عليه وسلم يندار مع مولانا جل وعلا. إليك تدخل الإسلام تقول واشهد أن لا إله إلا الله وأشهد إلى ولا يتكرر أشهد أن لا إله إلا الله وخليت الأخرى لا يقبل الله منك. إليك تدخل في الصلاة التحيات إلا الزاوية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول يا أخوتي إيش تلتمر ليه قاع رفعنا لك ذكرك أطرى من هالشي في الزمن. يعود الواحد صوته صغير وخرس طباحة وشيباني وطعيف ولا يجب الدار يفزر ما تسمعه. إن قالوا وهاي لهيك رفعنا لك ذكرك نعقب قاع نساعده بالآلات إلى قفرة الناس ديارها ومثلت مرياتها يدني ندير من الآلات إلى تصبح رفعنا لك مطرق جعليه في القوة ليه رفعناه مديون لها من وسائل التطور. كلما تقدم العلم وتقدمت الوسائل ليه رفعناه ماشي على التطور. أحجاب الليل الناس رقود ما تسمع اسم رجال لا تسمع اسم رئيس ولا وزير ولا ملك ولا غني ولا شريف ولا تشير نولي ولا صالح ولا دكتور ولا مثقف. قاب الليل الناس رقوده مالك الخرز ولين حفئت الناس وكلها تقنبل في مبجي وما تسكن في الله يسكن فيه له مالك الابواق متراده في جميع الاطراف. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يوعى يوعى السفير الامريكي ويوعى السفراء الكفار ويوعى الباطل فسقه وشرار بالخمر. عقاب الليل الواحد كله معدر وشخصية بارزة. إن قال له اسمع يا كارك لا تسمع هذا اسمك والله يقع الواحد فيك لهو لك اللي يذكر رب العالمين لهو لك رسول الله من هو مرفوع به الصوت هذه مالها رفعنا لك ذكرك موقع كبيرة هذا الصقع وللآخرة خير لك من الأولى هذا اللي نعطالك فرق دور يعقب ينعطالك من علو المقام اللي تعود الناس حيرك. ولذلك يوم القيامة اللي تحصر الناس كاملة حتى أمة نوح أمة هود أمة صالح أمة إبراهيم أمة شعيب أمة موسى ما تبقى أمة الناس حاصرك كامل. يقى يوم أشيري جول آدم عليه السلام يقول يا آدم أن تبون قاك مولانا اللي أعطاك شفاعة نتوجه يكان مولانا الحاسب للخلق طال صلي منه قيس الجنة. يقول له ما هو أنا قد كلت من الشجرة وكذا ولا هذا المقام ما نقدر نقول فيه وزين ده تعرف العبارات الزينة هون عايدة في تامين بي هذاك الحديث صحيح يا غير غالبا يقره لك الواحد ولا يصرطك حبات الدواء لا تقرأ منه مقام النبي صلى الله عليه وسلم في رواية إن الأنبياء ما فيهم واحد يسقري ما قال لك يوسف لا ما يخليك يابس اللي تدفع الناس شوره ويقول لها أنا ما عندنه شيء يقول لنا غارق يوسف لا قالوا هذا ينقبل منه أن حد كريم ما يرضى يمشي من عنده حد ما دار له شيء فيه إلى عاد يطلب عندك أعطيه له ولعاد ما هو عندك دلوا على لقاه قد يفرس كام لا تعود يابس لا يمشي من عندك حد يابس هذا ربك نوع من الكرم غريب يقول لهم أنا ما قدر نتوجه يا غالي ثبون إلى نوح إيه يشون نوح يقول لهم ما قد يغار قيسو إبراهيم إيه يشون إبراهيم يقول لهم ما قد يغار قيسو موسى إيه قيسو موسى يقول لهم ما قد يغار قيسو عيسى إيه يقول لهم عيسى ما قد يقول لهم يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يدل على درجة من كرم الأنبياء مدربين على درجة من كرم والمعرفة مولانا ما يقبل يمشي من عندهم مخلوق خايف لا بد من يديروا المشي فلي إلا ذاك لقاه قد يتوجه له قال لك أنا نختارك توجه لي فكذا لا تقول له لك ما عندي له شيء هو أنت يويبس يابس ولا أحياك ذكر يا كنان قد يتمرق من يضيق شمعة شو حداك والله أقول له فلاناك قد ينفعك اشتهد ياك تعود أنك ما ينشي من عندك مخلوق إلا بإحسان ومكرم رزق على الله جل أي أي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر مع هذه قراية وأنا رأيي قلت لكم ما ينفس هذا لا نوع من التشرشين ألا نوركم الطعم من يجي الواحد لا هيك راحة نقول وهاي النشوذ اللي قدح لك وهاي لا ترصن حتى احنا ماشي ماصلي فإن مع العسر يسرا مع هل فيها معنى انها تجي تعود إن مع معناها بعد أي بعد كل عسر يسرا إن كل ضيق وراء خرج وتحتمل أن تكون إن مع العسر معناها أن كل رواية ضيقت عليه لا بد من يحرك مولانا نسبة من التخفيف إياك ما تشتد عليك الأزمة يجيب لك مولانا نوع من اللطف إياك يخففها على نفسك حتى لا يشتد عليك الكرب ما نعرف كيف فهمته كلمة إن مع تحتمل الممازجة معناها كل ضيق معاه نوع من الفرج كيف كي تعود حاس بنفطة حاس بريدة توجعك انت من جهة متألم يا غارني تتخرص له راجل معناها ان هذه العسر اللي هو الالم مع تخفيف من مولانا جعلك ترقد وتستريح هذا هو العسر ومعه يسر ورقع يسرين وتحتمل ان يكون بعد كل عسر يسرين ما لي مشكلة غيركم ذيك إن مع العسر يسرا ما معناها أن العسر متوليه اليسر معناها كل عسر وراه يسرين قال إن مثل من يكسر معناها اثنين ما هو والله لا أفهمنا هذا إن مع العسر يسرا قالوا نجوب عليه السلام قال طشكاتر مولاد خيم قالت أيوب أيوب سامعي به ما عيني على أيوبات مريتين احنا فينا اسامي الانبياء يا هل يحلم عن فينا واحد قالوا محمد لا يصلي واحد اسمه هارون ما عليه السلام واحد زكريا وني تسمع تقول يا اخوتي الانبياء قال عين مهم في الواقع شو ما تفقدت اسم نبي حتى في واحد قالوا ما دمع هذا ما يعبون لا يكبير راعي يا هل اني تجمع له وحقرب ونبحى ما يدخل هذا النوع ما عين عليه أيوب عليه السلام هذا النبي شوفوا واحدين يقولوا يا اخوتي ويتم يتكلم من يطير على شيء ثاني هذا عايد انه من معيص الموشب يا كان ينفطنكم بان احنا سامينا زينين يا غدر تحتهم يحلف اياك اللي منا عاد اسمه زين واحد منا ينقال الولي الولي وعلى ينقال انت قسم سينا ولي ما يجي سلم سين ياك ولياش واحد ينقال شمس الدين شمس الدين هو منسوخ قال عندكم انه شمس الدين هذا ما ادري عليها الاسامي الزينه ما تعطي سبه مره يعود الصيدليه ومكتوب عليها صيدليه الكرى ومعادنين هو خاصك الدقدي تقول لهم لا اخلع عنا الحقنية خاصة اني عشروقيات يقولوا لك لا مشين يتكملوا يقول لهم يا رب مكتوب عليها الكرى ما الكرى ما بدا لك الا لسمو تو احنا موريتاني عندنا الاسامي الزينين يا رب الله يحرم شوفوا انا ما نقول حد انا ما نقول ما نص على حد قال نطرح مارك تدخل عليك في مبارك تدخل عليك في دارك يدخل عليك في بيتك يدخل عليك في سيارتك اياك انك تعرف من دي المارة يا الله مولاي غير انتبه ايوب عليه السلام قالت له مولاي خيمتو احنا امتانع علينا البلاء واشتد علينا وكذا كذا غضب علي قال احنا كملنا في البلاء قالت له تقريبا ان 12 سنة تقريبا 11 12 13 قال له كم ان في العافية السابقة الله اكبر الله اكبر هذا النوع من الرقلة مهم قال له كم ان في العافية قالت له ما نعرف قال ما انا الصبر باطل يتقاد ايام مولانا يا رب الحمد لله يتقاد هذا ربكم يحشى اذن يهششك الشيطان انك واقلك واقله طرح سؤال على راسك انا كملي في العافيه انا كملي ما خارق لي انا ما كذا داري يتخرص له وما عندك الحق تتكلم مولانا حتى يحسن معاه لاول مبرك ولا هو اللي ظالم لنفسه والله ما هو داخلكم ان مع العسر يسرا فاذا فرغت قال واحدين من العلماء ان هذه الايه من اثقل شيء على عباد مولانا وهي ظاهرتها لا الصب قالوا فاذا فرغت عاد الناس كامله داخله في الدين رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا ناس عاد هجر الدين فرد واسترحت وجلس وخف عنك اصلا انا جاي هنا يخف عليه المهمات يعطيه استريح قال مولانا فاذا فرغت فانصب اتحد هو حرف سؤال مولانا والاستغفار وذكر مولانا وعباده مولانا قالوا ليه وما يعطيه استريح قالوا ما لا راحه للمؤمنين الا في لقاء الله المولانا اذا خف عنك في ناحيه يا الله يا كريدي الباقي لك من عمرك ووقتك يا الله تشغله في طاعه اخرى والله يا ما فهمتوه ما شاء الله اذا فرغت من هذا الكتواحل فيه من اعداء النبوءه والتبليغ وكذا كذا فانصب الى ربك فارغب قالوا الى ربك فارغب ايش قايس قالوا لان رجاهن يتعب ويحصل على مهماته ايش ملاك يعود عادي يفكر في الاخلاص يدور الكريه يدور النتيجه قالوا عنك لا تدور الكريه من حد وإلى ربك فراب دور لا عندي أنا لا سقرى ما بينك معاها تحية ولا تسأل فيها شيء ولا بينك معاها رواية إذا انتهيت من عمل كذا ولذلك قالوا العلماء رواية غريبة قالوا الإنسان من طبيعته ما يسكن على شيء ما مل منه ممكن طبيعة الإنسان ما يتعطيش مسكنه على الياقوت ما تكبر منه حبر قال لك تملا البحر كل نهار وجيب لي فوشاء لاني فوتر التاني مرة يقول لك ذا حسنا شوف ان الخوش كانك تجيب لنا الحوت تقبل وتحوت ويعطيش يقول لك قلت لك جيب لنا شو الديوب ويعقب قاع وراك يقول لك جيب لنا شو من انبك يا ربي لا رسيتنا ويعقب يقول لك جيب لي كذا لو ورك هو من الزيقنا الراسه وهي اللي حد المنارة له الجنة لعل يندحس يقول لهم متشابها وغير متشابه معناها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها يا غير هو غير متشابه يطوشوا من الواية حلوة وموكا وين يقولوا كيفتها من فمنه مولانا مزودها بطعم أخرى ما يكيفتها قالوا كذلك شوف من حكمة الله قالوا نوع الله العبادات إياك ما يمل المخلوق قال كان الظهر واجب وهذا العصر واجب والمغرب والعشاء والصبح واجبين ولكن قال لك انا شوف خارق الصركعتين قالهم الفجر وخارقين ركعه قالها الوتر وخارقين ركعات اله قالهم الرواتب وخارقين ركعات اله وخارق شيء قالوا سبحان الله وبحمده وخارق سبحان الله والحمد لله اتم الله اذا وقت نوع من الاذكار وتيتم تحسن دار على الموجه الاخرى فتذكر الله بالاستغفار ومر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومر بكذا لأن غذائك القلبي يتم ينوع كما نوع لغذاء البدن لم تهم الله ما انفع ايوه الوقت انتهى الوقت انتهى ان شاء الله تعودوا استفدتوا الشيء ما كنتوا تعرفوه ان شاء الله مولانا يشرح صدورنا ويسر امورنا ان شاء الله تعودوا يفهمتوه ما كنتم مطارعين عليه اي الله يزيدنا علما وينفعنا بما علمنا ايوه شوف ايوه صبروا صبروني نقول لكم كلمه شوف لي هذا ان شاء الله لا يعود الدار شور الكب ويكمل لا دار بركه اخرى ايه هو خارقه بركه ولا تم لي مطنطن قاع ما كان لا جزاء دار برك برك فما هنا اقعد في ضراب واقعد في دار صغيره واقعد في ريده مسخه يعني انت ازاي تتكلم من غير الاخبار ينفر علي يلا تعرف الحاله ما هي تم صورت بيني صادر ان شاء الله الدرس شور مسجد جامع الأرشاد راه في الميناء مقاطعة الميناء يا حاكم الميناء خارج الشيسة دوفم في الميناء معروف حقا لكم درعوا دطالوا تزقنوا واحد يمكم أحدا المسجد الله ما هو بعيد منها من فضل لا الحمد لله لي جرقا فم يسوال عنه معروف ما ماله ضحكم يسلم أي والله المستعان إياك اللي كامل اللي فهمته وإياك اللي وضاحكم إذا كان ينقى أي والله المستعان والحمد لله رب العالمين أي والله كان عدل الدعاء يسلم كون أخذكم استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد وصليك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا أنبا إلا أظهرته اللهم لا تترك لنا أنبا إلا أظهرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا تترك لنا أنبا إلا أظهرته اللهم لا تترك لنا أنبا إلا أظهرته اللهم لا تترك لنا أنبا إلا أظهرته لا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا على رأي دائما وأبدا اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته في الدنيا ولا آخرة اللهم لا ترك لنا عيبا إلا سترته اللهم لا ترك لنا دينا إلا أديت اللهم لا تترك لنا دينا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت اللهم اكفنا شر خلقك اللهم لا ترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع العلل واصرف عنا دائما وأبدا جميع العلل اللهم أجرنا واصرف عنا جميع العلل اللهم اشعر دعانا لا يورد اللهم اشعر دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا مجابا سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقو نفع بنا وادم يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت اللهم عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد اجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناد ونحن على زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد اللهم يا رب العالمين زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا كرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اذنا ولا تذل علينا اللهم اذنا ولا تذل علينا وارض عنا وارضنا وكلنا ولا تكن علينا كلنا وليا ولا نصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم من رامنا بسوء فعاجله بانتقام اللهم من رامنا بسوء فعاجله بانتقام اللهم من رامنا بسوء فعاجله بانتقام اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اغننا بحلالك عن حرام اللهم اغننا بحلالك عن حرام اللهم اغننا بحلالك عن حرام فضلك عن من سواك فقهنا في الدين وعلمنا التوبة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوبة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوبة اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوني من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته